وعلينا يا إخواني أن نفرق وأن نتعرف على اصطلاح أهل العلم ولا نتكلم بالجهل. وللأسف الشديد الجهل سببه التقليد الأعمى، والتقليد هو فرع التقديس. لهذا ينبغي أن نزيل هذه القداسة على غير من أمرنا الله تبارك وتعالى باتباع كلامه والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. أين نحن من كلام الإمام مالك، إمام من أئمة السلف من أهل القرون الثلاثة الأولى المفضلة، الذي قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يظلم أبو بكر ولا يظلم عبد الخالق؟ أبو بكر الذي كانت بينه وبين عمر ملاحات وسبه أبو بكر كما جاء في البخاري، وطلب منه العفو ولم يعفو عنه عمر، ثم ذهب أبو بكر ليستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. موقف صعب يا أخواني، يوم القيامة لا يكون معنا أحد يدافع عنا سوى ما نقدمه من أعمال أو شفاعة بعض من تحل لهم الشفاعة. ولما تذكر عمر أن الذي طلب العفو منه هو أبو بكر صاحب السابقة صاحب الفضل على الإسلام والمسلمين، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أمن علي في ماله وأهله إلا أبو بكر، جاء مسرعا لما بحث عنه عند أهله عرف أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر، فلما رأى أبو بكر ذلك من رسول الله أشفق على أخيه عمر، خشي أن يغضب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيحل عليه العذاب، أسأل الله السلامة والعافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب غضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. جثى أبو بكر على ركبتيه أخذ يقول والله يا رسول الله يا رسول الله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. صديق هذه الأمة يا إخوة.